دروسا في علم الأصول للشهيد الصابر، الحلقة الثالثة، الجزء الثاني، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيراني، توفي سنة 1408 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الدرس السابق في أن الاستصحاب التنزيهي قد يقال معارض بالاستصحاب التعليقي، معارض بالاستصحاب التنزيهي، اللي بهذا اعتراض رقم 3 ورقم 3، لأن دائما كل استصحاب تعليقي يعارض بالتنزيهي. ليش؟ لأن في الاستصحاب التعليقي تشير علما إلى الزبيب وتقول هذا الزبيب هكذا، تقول العنب، تشير إلى العنب أحسن، العنب حينما كان عنبا، تشير إلى الزبيب وتقول حينما كان عنبا، تشير إلى الزبيب وتقول حينما كان عنبا كان، لو غلا يحرم، والآن الشوك لو غلا يحرم ولا استصحاب يقول نعم، هذا تعليق قلنا معارض بالاستصحاب التنزيه. شلون؟ نقول هذا الزبيب بالفعل تنسي الان حلال، جزمان الان حلال، يصير للزبيب الان حلال، كان شك انه بعد شوي لا يغنيني حليته، هاي اللي هي منجزه بعد غير معلقه، هل باقيه وما باقيه؟ نسق الدقائق مدام من ثلاث اصحاب تعليقي معارض بالتنزيه. يذكرنهم بالآن الجواب الأول للشيخ الآخر قال لا معارضة وردنا، الجواب الثاني كان للشيخ الأنصاري والمرزا قال بأن الاستصحاب التعليقي حاكم على التنزيهي، وجه الحكومة احنا بينا على لسانهم، وإلا هم جلس بهالشكل لم يذكر ذلك. الذي ذكره هم بهالشكل ذكره، قال الذي ذكر السيد جوفا في كلامه هذا، قال قال احنا عندنا قاعدة تقرأناها في الحلقة السابقة، انه كلما كان عندنا اصلا وكان احدهما ينفي الاخر واما الاخر فلا ينفي الاول، هنا يكون النافي، هذا الاستصحاب الاصل النافي لموضوع الاخر، يكون هو الحاكم، هذا في الحلقة الثانية قرأنا، وفي موردنا أيضا نطبق هذه الفكرة في مقامنا سنجود، لأنه الاستصحاب التعليقي يرفع الحرمة الحلية الفعلية، أما استصحاب الحلية الفعلية فلا يرفع الحرمة المعلقة. فيصير ياه الحاكم استصحاب الحرمة المعلقة. بس هذا يحتاج إلى إيضاح، شلون؟ أن هذا يرفع موضوع ذاك، أما ذاك يرفع موضوع هذا. يقول احنا قلنا الاستصحاب التعليقي يرفع الحلية الفعلية، ليش؟ لأن الاستصحاب التعليقي يعني استصحاب الحرمة المعلقة يثبتن فعلية الحرمة عند الغليان، يثبت الحرمة الفعلية ولا؟ إذا تذكرون قلت أنا الاعتراض الثاني من الاعتراضات على الاستصحاب التعليقي في الإسلام، الاعتراض الثاني هو هذا كان عن استصحاب الحرمة المعلقة ما يثبت إلا بالملازمة العقلية، ما يثبت أن الحرمة منجزة وفعلية صارت شوكت بعد وجود الغليان إلا بحكم الحقل، لأن استصحاب يقول الحرمة المعلقة موجودة، حرمة معلقة على الغليان، أما هاي فعلية بعد الغليان ولا هاي العقل يحكم. هاي في الاعتراض الثاني هيك قلنا. فالآن احنا في التوجيه نقول ان ذاك الاعتراض الثاني سلمناه وقلنا استصحاب الحرمة المعلقة ما يثبت الحرمة الفعلية، اذا سلمنا الاعتراض الثاني فالاستصحاب التعليقي اصلا لا يجري حتى يعارض الاستصحاب التنجيزي، اظن بينبذ ما الى قابلية الجريان، لان ما يثبت الحرمة الفعلية الا بالاصل المثبت، فالاصل المثبت ليس حرج. فبعد ما الى معنى نقول الاستصحاب التعليقي معارض بالاستصحاب التنجيزي، معارض يعني معنى ماذا؟ هذا يجري وذاك يجري وكل واحد معارض للآخر. إذا لما نقول الاستصحاب التعليق معارض بالتنجيزي لازمه نسلم في نفسه إلى قابلية الجريان، يعني في نفسه ماذا؟ يثبت الحرمة الفعلية، يعني كن تنزل عن الإشكال الثاني. والرد الاشكال الثاني بيارد الرد، تتذكرون بردين احنا ردينا اذا تتذكرون فالخلاصة من الاول ماذا اكرر يا اخي ليطول عليك المبحث، خلاصة نقول في وجه الحكومة هكذا ان الاستصحاب التعليقي اذا كان يثبت ما يثبت الحرمة الفعلية خذي نفسه ايش حتى يعارض التنجيز، واذا يثبت الحرمة الفعلية فحينئذ نقول اذا يثبت الحرمة الفعلية، وكيف يثبت الحرمة الفعلية بعد الغليان؟ اذا سوف يرفع عنا موضوع من؟ سوف يرفع عنا علما يرفع عنا اذا ثبت الحرمة الفعلية، فقد رفع موضوع الاستصحاب التنجيزي، لان موضوع الاستصحاب التنجيزي شنو اشكال موضوعه؟ الحلية الفعلية، يعني ارتفعت الحلية الفعلية بسبب استصحاب الحرمة المعلقة. شي ثبت لنا استصحاب الحرمة المعلقة الحرمة الفعلية بعد الغليان، يعني ينتينا علما ينتينا الحلية الفعلية اللي يريد يثبتها ماذا؟ الاستصحاب التنجيزي. اذا الاستصحاب التعليقي لو جرى يرفع عنا ماذا؟ موضوع ذلك الاستصحاب، موضوع ذات الحلية الفعلية فارتفع. وهذا بخلاف العكس، يعني استصحاب الحلية الفعلية ما يرفع عنا الحرمة المعلقة. ليش؟ لأن استصحاب الحلية الفعلية شو يقول؟ يقول على أنه هذا الزبيب بالفعل حلال، والحلية شك السياسك انه مفروض قبل الغليان، وهذا ما ينافي ثبوت الحرمة بعد الغليان، ثبوت الحلية قبل الغليان لا ينافي الحرمة المعلقة على من؟ ما ينفي الحرمة المعلقة على من بعد الغليان على الغليان. فاذا على هذا الاساس استصحاب الحرمة الفعلية لا ينفي الحرمة معلقة، إذ الحلية الفعلية الثابتة قبل الغليان لا تنفي الحرمة المعلقة على الغليان. فلذلك الاستصحاب التنجيزي ما يرفع الاستصحاب التعليقي، أما الاستصحاب التعليقي يثبت لنا الحرمة الفعلية المفروض بعد الغليان، هل تعرفنا؟ فيرفع بالتالي الحلية الفعلية، فإذا رفع فإذا القاعدة التوم كلما كان أصلا أحدهما رافع الموضوع الآخر من دون عكس فالرافع يكون ماذا؟ حاكما ينقدر. أطبق العبارة، هذا توجيه الحكومة. لكن الآن الرد، الجواب الآخر ما ذكره الشيخ الأنصاري والمحقق النائي من أن الاستصحاب التعليقي حاكم على الاستصحاب التنزيهي، توجيه. ويمكن أن يقال في توجيه ذلك إن استصحاب القضية الشرطية للحكم، استصحاب القضية الشرطية للحكم يعني شنو؟ هو أي تعبير كبير، يعني الحرمة المعلقة على الغلام، قضية شرطية للحكم، يعني هذا الحكم استغناه بنحو القضية الشرطية، حرام إن غلى، هاي قضية شرطية للحكم، هذا استصحاب القضية الشرطية للحكم. إما أن يثبت فعلية الحرمة الحكم حينما يحصل الغليان عند تحقق الشرط، إما أن يثبت لنا أن الحرمة صارت فعلية بعد الغليان بعد الشرط، وإما أن لا يثبت ذلك، وإما أن لا يثبت ذلك يعني نسلم بالاعتراض الثاني. فإما أن يثبت فعلية الحكم عند تحقق الشرط يعني ندفع الاعتراض الثاني، ما نسلمه بأحد الجوابين ندفع، وإما أن لا يثبت يعني نسلم الاعتراض الثاني. فإن لم يثبت يعني نسلم الاعتراض الثاني، قلنا استصحاب الحرمة المعلقة ما يثبت أن الحرمة الفعلية بعد الغليان، لم يجري في نفسه ليش؟ يعني ما يترتب عليه أثر حرمة فعلية، ما راح تترتب عليه، إذ أي أثر لإثبات حكم مشروط لا ينتهي إلى الفعلية. استصحاب حكم مشروط يعني حرمة معلقة على الغليان، لكن من دون أن يثبت ضرورة هذه الحرمة فعلية عند الغليان، ما بيفايدة هذا الاستصحاب، فما يجري في نفسه ما يجري. إذ أي أثر لإثبات حكم مشروط، حكم مشروط شنو هو؟ الحرمة المعلقة على الغليان، لا ينتهي إلى الفعلية، يعني بالتالي بالنهاية ما يصير فعلي عند الغليان، ما تصير الحرمة فعلية، فاستصحاب هذا الحكم المشروط شنو فائدته؟ فما يجري في نفسه لا يجري. وإن أثبت ذلك، هذا الشق الثاني، يعني الاعتراض الثاني قلنا ليس بكام، ادفعناه بأحد الدفعين السابقين، يعني استصحاب الحرمة المعلقة يثبت الحرمة الفعلية عند الغليان، تم الملاك لتقديم استصحاب الحكم المعلق على استصحاب الحكم المنجز. والملاك شنو هو؟ تم الملاك للتقديم وحكومته عليه، أي حكومته أشبه شيء ماذا؟ دعت التفسير علما للملاك التقديم، ملاك التقديم والحكومة، يعني كون الاستصحاب التعليقي حاكم، شلون حاكم؟ ليش يصير حاكم وحكومته حكومة تعليقي على التنجيز ليش حاكم؟ يقول وفقا للقاعدة المتقدمة في الحلقة السابقة القائلة إنه كلما كان أحد الأصلين يعالج مورد الأصل الثاني، يعني ينظر علما يعالج مورد الأصل الثاني، يعني شنو؟ ينظر إلى مورد الأصل الثاني ويرفعه دون العكس، دون العكس عشان يعني والأصل الثاني ليس بناظر علما إلى مورد الأصل الأول، كما في موردنا استصحاب التعليق اللي بيثبت لنا الحرمة الفعلية كأنما ناظر علما إلى الحلية، ويقول يا ترى بالفعل ماذا موجودة ماذا حلية، لا المفروض يثبت لنا الحلية، فهو ناظر علما الى الحلية اللي هي موضوع الاصل الثاني، ويقول الحلية ماذا عفوا ناظر ماذا الى الحرمة الفعلية، وبالتالي يقول الحلية ما موجودة. اما الاستصحاب التنجيزي ما ناظر، ناظر الى الحلية الحلية الفعلية قبل الغلاء، والحلية الفعلية لا تنفي ماذا الحرمة المعلقة، انه كلما كان احد الاصل يعالج مورد الاصل الثاني دون ان تقدم الاصل الاول على الثاني مورد منها القديم، فان مورد الاستصحاب التنجيزي مرحلة الحكم الفعلي، ناظر الى الحكم الفعلي الى الحلية الفعلية، بينما مورد الاستصحاب المعلق مرحلة الثبوت التقديري للحكم، والمفروض ان الاستصحاب المعلق يثبت لنا الحكم الفعلي، يثبت حرمة ماذا فعلية، وهو معنى اذا يثبت لنا الحكم الفعلية بعد الغليان فهذا معنى انه قاعد ينفي لنا الحلية الفعلية. ها يعني الحرمة على تقدير الغليان. وأما استصحاب الحلية الفعلية ناظر إلى مرحلة الحكم الفعلي، يقول بالفعل هذا حلال. أما بعد ما ناظر علما إلى التقدير الحكم التقديري وأنه لو غلا يحرم يوم يحرم، هذا ليس بناظر له. وأما استصحاب الحلية الفعلية فلا ينفي الحرمة المعلقة ولا يتعرض إلى الثبوت التقديري أصلا، ما ناظر، ناظر إلى مرحلة الفعلية، ما ناظر إلى مرحلة ماذا؟ التقدير. لا تقول لك ذاتهم كذلك، يعني استصحاب الحكم المعلق أجبت لك أن المفروض استصحاب التعليق ناظر إلى مرحلة الفعلية، بانين هتشي إذا ما ناظر إلى مرحلة الفعلية أصلا ما يجري، فلابد ناظر إلى مرحلة الفعلية. إذا ناظر إلى مرحلة الفعلية يعني ناظر إلى مورد الأصل الثاني. مورد الأصل الثاني شنو؟ الاستصحاب التنجيز. أما الاستصحاب التنجيز ناظر إلى مرحلة الفعلية، والناظر إلى مرحلة الفعلية ليس بناظر إلى مرحلة التقديرية. ونلاحظ على ذلك هذا الجواب، جواب السيد، يقول رضوان الله عليه هذه الحكومة بهذا البيان الذي بيناه، اتهم هذه الحكومة لو قلنا الاستصحاب التعليقي يثبت لنا الحرمة الفعلية. اي صحيح، اي صحيح، يعني استصحاب التعليق يكون ناظر علما حينئذ اذا ثبت الحرمة الفعلية، ناظر علما الى مرحلة فعلية، الذي المرحلة الفعلية هي مورد الاصل، هي مورد الاصل التنجيز. لكن يمكن ان يقال بان استصحاب التعليق ما يثبت كون الحرمة فعلية كما احنا اخترنا، كما احنا اخترنا. اذا تتذكرون جوابين مو اجبنا عن الاشكال الثاني، الجواب الاول شنو كان؟ الجواب الاول اذا تتذكروا اللي هو جواب السيد الشهيد، وقلت هذا جواب مهم احفظوه ينتفع به في موارد متعددة، شنو كان جواب السيد الشهيد؟ كان افرض الحكم ما صار فعلي، لكن بالتالي سماحة العقل يحكم بوجوب الامتثال متى؟ يعني بالتنجز متى؟ عند وصول الكبرى واحراز الصغرى. كبرى وصلت بالاستصحاب، الصغرى وهي الغليان محرز بالوجدان، بناء على هالفكرة الجواب الاول الذي احنا اخترناه. فالاستصحاب التنجيز استصحاب التعليقي بعد ما يثبت فعلية، مناظر الى مرحلة فعلية الحكم اقصى ما يثبت وجوب الامتثال، اما ما يثبت مرحلة الفعلية وان الحكم صار فعلي ام لا. فاذا على هذا الاساس لو سلمنا هذه الاحشاية ان الاستصحاب التعليقي مناظر الى مرحلة الفعلية ما يثبت الفعلية، فقط يثبت وجوب الامتثال بسبب وصول الصغرى والكبرى، بناء على هذا الحكومة لا تكون، لأن الحكومة اللي بيناها مبنية على من جنة، على أن الاستصحاب التعليقي ناظر إلى من جنة إلى مرحلة الفعلية اللي هي مورد الأصل التنجيزي. فإذا قلنا ما ناظر أصلا هذا إلى مرحلة الفعلية، ما يقول هذا الحكم يصير فعلي أم لا، غاية ما يقول لك هالمقدار أنه غاية ما هناك العقل يحكم بوجوب الامتثال عند وصول الكبرى والصغرى المبدأ. فحينئذ الفعلية ما تثبت بالاستصحاب، إذا ما تثبت بالاستصحاب ما نقدر نقول استصحاب التعليقي حاكم بهذا البيان. ونلاحظ على ذلك إن هذا لا يتم، هذا البيان للحكومة لا يتم عندما لا يثبت الفعلية، فعلية الحرمة باستصحاب التعليقي عند استصحاب القضية المشروطة. القضية المشروطة شنو هي؟ هي الحرمة المعلقة بعد حرمة على تقدير الغليان، هي اسمها القضية المشروطة، حكم تقديري بكيفك، ثبوت تقديري بكيفك. كما هو عندنا احنا ما نرى على ان الحكم يصير فعلي باستصحاب الحرمة المعلقة، ما نرى ان الحكم يصير فعلي من اول. ونلاحظ على ذلك ان هذا لا يتم عند من لا يرى الفعلية باستصحاب القضية المشروطة، ويرى مثلنا احنا يرى كفاية وصول الكبرى والصغرى في أي شيء يرى كفاية أصول الكبرى والصغرى؟ في أن يختم العقل بوجوب الانتثار. إذا وصل طبيعة الكبرى بمن توصل الكبرى، شنو هي الكبرى؟ يحرم إن غلى هاي الكبرى، توصل بالعصفحة. الصغرى وهي الغليان، هاي ثابتة بالوجدة. إذا قلنا العقل يحكم بوجوب الامتثال عند وصول الكبرى والصغرى، إذا هذا المقدار يكفي بلا عجلة أن يصير ماذا الحكم، ماذا ذاك التقدير يصير فعلي. فإن استصحاب المعلق على هذا الأساس لا يعالج مورد الاستصحاب الآخر، مورد الاستصحاب الآخر والحكم التعليقي الفعلي، بعد ما يعالج الحكم الفعلي فقط يعالج ماذا الحكم التقديري، ناظر الى الحكم التقديري. اما الحكم الفعلي ما له شغل بعد بي حتى يكون حاكم عليه، حاكم على ذا. هذا انتهى. الموضوع الثاني مبحث النسخ. اذا شكينا في النسخ هل يجري الاستصحاب ام لا؟ قبل ان ادخل في هذا الموضوع الجديد اقول لسه بالنهاية احنا خلصنا هذا استصحاب التعليقي، بالتالي رأي السيد الشهيد صار اذا واحد سألني رأيه شنو بالتالي؟ رأي على انه يجري ثلاث اشكالات بينا، يوم ما يجري بالتالي رأي هذا قد نلتفت له زين. هذا اشكال الاول، اشكال الاول اللي بيناه وهو كان ماذا اشكال ماذا المرزة دفع السيد الشهيد، وما دفع السيد الشهيد دفع كما تقدم اذا تذكرون قال في بعض المجالات ومدفوع، قال والتحقيق الى اخره. اشكال الثاني الذي على ان استصحاب التعليق ما يثبت ان الحرمة الفعلية عند الغليان، دفع قال افرض ما يثبت الحرمة الفعلية، يثبت ان وجوب الامتثال كفى. اشكال الثالث يظهر انه سلمه، يعني بالتالي معارض الصير، جواب الآخر لم يقبله، جواب المرزا وهو الحكومة لم يقبله. إن السيد الشهيد بالتالي شي يقول استصحاب التعليق ماذا لا يجري لأجل معارضة. فقلنا هو هذا بالتالي هو الرأي المشهور، وتقريبا هذا أن استصحاب التعليق لا يجري. وإن كان الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية من القائلين بالجريان، لكن بعد ذلك مثل المرزة مثل السيد الطوئي مثل السيد الشهيد وغيرهم يقولون أنه ما يجري. لكن قلت الشيخ الآخر والشيخ في الرسائل يقولون يجري. ها ونكتب عدم الجري عند السيد الشهيد فعلا تلتفتت لها، وهي ماذا المعارضة بالاستصحاب التعليق بالاستصحاب التنجيزي. فندخل إلى الموضوع الجديد وهو استصحاب عدم النسخ. إذا شككنا في النسخ، عندنا حكم شككنا هل نسخ أم هو باقي، هل يجري استصحاب بقاء الحكم أم الحكم باقي وما يجري استصحاب؟ بس قبل ما نقول يا أخي هل يجري أم لا، هو اصلا النسخ معقول حتى نشك انه نسخ الحكم ام لا؟ النسخ اصلا معقول، هو معقول يكون التفسير معقول حتى يمكن الشك فيه؟ هو النسخ على الله عز وجل معقول، على الله في حق الله عز وجل معقول او ليس بمعقول؟ بالنسبة لنا احنا الناس معقول. شلون؟ بنائة مصلحة، نقول على ان درسنا كل يوم يصير ساعة بيش مثلا 10 بنائة مصلحة اصل. فقلت لكم يا جماعة ترى درسنا كل يوم من هذا اليوم والى ان ننتهي بحوله وقوته عز وجل، يا جماعة درسنا بالعشرة بنائة مصلحة موجودة أن يكون بالعشرة. ورد ثاني يوم اتضح لا، مصلحة ما موجودة بالعشرة، لأنه أقعدنا شغل ساعة بالعشرة ما يسمكنا عصفر وكبير مصلحة ما موجودة. فأقول لكم بعدين يا جماعة بطلنا ترى انتخنا ذات الحكم، تبين مصلحة أنا مشتبه تبين وقالي، طب أنا مو علام الغيوب أشتبه شكو بيه. فممكن المطلع الزول يتبع زوالها. الزول الآن، لكن أنا ما كنت أدري أنه تزول. بنائي داعنية، بنائي داعنية، طبعا أنها تزول. تبين أنه أشغال تترعدنا، فأنسخ هذا الحكم يمكن. لكن في حق الله يمكن هذا عز وجل؟ يعني يتضح له المصلحة ماذا؟ تزول زالت بعد ذلك، وما يدري من أول المصلحة دائمية؟ يدري وما يدري؟ إذا ما يدري قبطاب جاهل. إذا يدري المصلحة دائمية وبعدين، وبعدين شنو؟ بقت دائمية أو لا؟ إذا بقت دائمية ليش ينتظر؟ إذا ما بقت دائمية تبين أنه ماذا؟ جاهل. لما هو كان دائمية تبين أنه جاهل، لا ليس دائمية. وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلأجل ذلك النسخ في حقه عز وجل غير ممكن يا أخي. لكن هذا بالنسبة للمصالح. أما بالنسبة إلى الجعل ممكن. يعني شو بالنسبة للجعل؟ يعني هو من أول يدري المصلحة مدتها شقد؟ من أول يدري هو أن التوجه إلى بيت المقدس مصلحته إلى شقد؟ إلى السنة الثانية. منك صار سنة ثانية بالهجرة؟ إلى السنة الثانية من الهجرة توجه إلى بيت المقدس مصلحته إلى شقد؟ يدري ومن أول يدري. لكن الحكم الذي شرع كان حكم ماذا؟ عام. مع أن المصلحة من الأول هو يدري ماذا؟ خاصة. أنت لابد تريد تقول إذا الحكم كان خاص، إذا المصلحة كانت خاصة، ليش الحكم ماذا يشرع عام؟ ليش الحكم يشرع ماذا عام؟ مثلا الجواب لأجل إشعار المكلف بهيبة الحكم. هاي سيد الشهيد ترى في الحلقة الثانية هذا الحكي حاشي بهيبة الحكم. ما أدري في صفحة 277 يو 99 277 يو 99 أنا استمتردد يو 99 يو 77 في الحلقة الثانية راجع موجود هذا كل الحكي. حكي جديد ما قاعد نحكي. فالمقصود أنه المصلحة يدري من أول خاصة إلى السنة الثانية هجرة، لكن الحكم يشرع عام حتى يعطي هيبة علما للحكم. فبعد ذلك لما تأتي السنة الثانية من الهجرة من أول الله عز وجل يدري المصلحة مؤقتة، الآن يزيل الحكم. فهذا النسخ صار بلحاظ من؟ لا بلحاظ المصلحة، لأن المصلحة من الأول هو يدري محددة إلى زمن معين إلى السنة الثانية من الهجرة. هنا النسخ صار بلحاظ من؟ لا بلحاظ المصلحة، بلحاظ الميلاد، بل بلحاظ الجعل. يعني بلحاظ ماذا؟ جعل الحكم بما أنه كان أبدي. الآن أزال هذه الأبدية في الحكم. هذا المعنى معقول بهذا الشكل لا بأس به. هذا يقال له نسخ النسخ بحسب عالم الجعل وليس بحسب عالم الملاك. بحسب عالم الملاك شلون يكون يتصور أن المصلحة أبدية؟ وإذا أبدية بعدين الله شلون ينسخ؟ لأنه يلزم من عنده ماذا؟ الجهل. يعني يتضح بعدين إلى على أن المصلحة ليست أبدية فينسخ. وهذا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلذلك النسخ بحسب عالم المبادئ ما ممكن، بحسب عالم الملاكات ما ممكن، اللي ممكن بحسب عالم الجعل. يعني يدري المصلحة مؤقتة لكن ماذا؟ الحكم يشرع أبدي لنفهم من النقاط مثل الإشعار بهيبة الحكم. ثم بعد ذلك يزيل هذا الحكم، مو المصلحة يزيلها، المصلحة ينتهت أمدا انتهى، يزيل جعل الحكم فيصير نسخ لا بأس. وهذا شيء واضح. إذن اتضح ماذا؟ النسخ بحسب عالم الجعل ممكن. إذا اتضح أنه ممكن حينئذ أقول، حينئذ أقول شيء، النسخ في عالم بحسب عالم الجعل له شكلان، له شكلان اثنين إلى. الشكل الأول الذي بذهنك موجود، بذهنك موجود شنو هو؟ أن يرفع أصل الجعل، يرفع مثل ما قضية بيت المقدس كان جعل موجود للتوجه لبيت المقدس، لكن لما صارت السنة الثانية للهجرة ذاك الجعل أزاله الله عز وجل وقال وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شاطرة. هاي الذي من الآيات العجيبة الذي ثلاث مرات وحيثما كنتم فالمقصود أنه أصل الجعل أزيل، ألغي الجعل، ذاك الجعل أزاله الله عز وجل ولا زال، هذا يسمونه الجعل، الناس رفع أصل الجعل، هذا النسخ بالمعنى الحقيقي رفع لأصل الجعل هو محفوظ في أذهاننا، هذا شكل. الشكل الثاني هذا أن يفرض على أن شوك أن نجزم بأن أصل الجعل لم يرفعه الله عز وجل، ما رفع شريش تشوك ولكن أشوك أن ما جعله الله عز وجل بذلك الجعل يشمل هذا الزمان أم لا. مثل من سأخذ المثال يتضح، مثل قضية وجوب صلاة الجمعة في زماننا، أكو وجوب صلاة الجمعة وزائل وجوب صلاة الجمعة في زماننا، زمان الغيبة زائل وموجود. ليش نشوف زائل وموجود؟ هل من جهة احتمال أن الله أزال الوجوب جعل يعني أزاله، يعني لما غاب المهدي سلام الله عليه الله عز وجل رفع هذا الجعل هتشي؟ لا هذا ما نحتمله. شلوش تشوك أن الوجوب موجود في زمان الغيبة ولا من جهة أن ذلك الجعل الذي صدر من الأول جعل وجوب صلاة الجمعة، المجعول المجعول وهو الوجوب، لا نعلم أن المجعول وهو الوجوب هل كان وجوب في زمان الحضور فقط أو كان المجعول هو الوجوب، المجعول هو الوجوب، وجوب غير مقيد بفترة الحضور عام لزمان ماذا الغيبة. فشكنا في بقاء الوجوب لم ينشأ، في بقاء الوجوب لم ينشأ من الشكينا من احتمال إزالة أصل الجعل، لا من احتمال أن أصل الجعل أزاله الله عند غيبة الإمام المهدي سلام الله عليه، وإنما منشأ شكنا هو هذا أن ذلك الجعل الذي صدر الذي جعل واحد حتما يقينا جزما، ومعنى بذلك الجعل الواحد المجعول، المجعول هو شنو الوجود، هل المجعول مقيد بزمان الحضور أو غير مقيد؟ فالشك في تقيد المجعول بفترة معينة وهي الحضور وعدم التقيد، ماذا يا أخي صار سبب الشك؟ لا أن سبب الشك هو احتمال رفع أصل الجعل، لا هذا ما نحتمله. فيا أخي من المثالين خليهم بذهنك، فإذا مرة نحتمل إزالة أصل الجعل، نحتمل زوال الحكم بسبب احتمال إزالة أصل الجعل، هذا المثال ماذا الأول، هذا مثال ماذا قضية بيت المقدس. الصورة الثانية ماذا؟ أن نحتمل نشك في بقاء الحكم من ناحية ماذا؟ لا احتمال إزالة أصل الجعل، لا أصل الجعل حتما باقي، لكن ذاك الجعل الباقي الواحد ما ندري المجعول فيه هو الحكم، هل مقيد بفترة معينة أم لا؟ مثل ما سمى به صلاة الجمعة. إذا اتضح لك هذان الشكلان حينئذ أتي وأقول. أما في الشكل الأول، الشكل الأول شنو يا أخي؟ إذا كنت أشك في بقاء الحكم من ناحية احتمال أصل إلغاء الحكم ورجع أصل الحكم احتمال، أنت صور هذا، قلنا في زماننا هذا قم يتصور، هذا بعيد في زماننا يتصور، لكن إن احتملنا فيجري الاستصحاب أو لا يجري الاستصحاب، مثل من يا أخي؟ مثل نشك شريعة موسى عليه السلام أو عيسى نسخت أزيلت أم لا، مثلا لو فرضت، لو فرضت، وهذا أحد الإشكالات يقولون في ذلك الزمان، في ذلك الزمان القديم في بلدة الكفل في العراق، اليهود هناك موجودين في بلدة الكفل، عند نبيهم الكفل الكظم هذا موجودين سيناك نبيهم هنا ما نشغل. في يوم من الأيام زمان ذلك القديم كانوا الناس يمشون يسافرون مشيا على الأقدام لزيارة الإمام الحسين ويمرون ببلدة الكفل. ففي ذلك الزمان أحد السادة القزاوينة السيد حسين القزويني أو غيره من العلماء الأجلة مر بتلك البلدة ورأى عالما من علماء اليهود قاري درسا ما تشويونه. قال له على أنه عالم اليهود قال للسيد القزويني قال له خذ سعانا وياك متفقين على نبوة موسى أو موسى عليه السلام متفقين أن موسى كان نبي موجود وعد فيه فسلمت له فسلم أي سيد القزويني بلي فإذا تسلم كن شكر أنه هل نسخت شريعة موسى بنبيكم يا ولا ثم اليهود يقولون لم يحصل نسخ حصل نسخ هذا مستحيل هل حصل نسخ أو ما حصل فنستشهد ماذا شريعة موسى طبعا نفس اللي تنقض علي أيها السيد القزويني شو تقول لي يقول لي نستفحب أقول لك لا يا واش شو نستفع يا واش نبوة نبيكم أنا أصلا ما أسلم نبوة نبيكم ما أسلم أصلا فبك يقين سابقك حتى نشوف أنا أصلا ما أكل نبوة جديدة ما أكل روح كذب كل كذب ما أكل أقوله إيه فما أكل شيئا سابق حتى ماذا أستفحب. فإذا على هذا ومن هنا من هذه القصة احتار العلماء يقولون ما أدري السيد القزويني فالجواب أجاب لم يقبل به ذلك أحد ما نشغل مقصود أن هذه الشبهة هذا الإشكال صار منشأ لأن العلماء يبحثون هذه المسألة استصحاب شريعة موسى وعيسى يجري ولا استصحاب بقاء الحكم وعدم نسخ إلى آخره وعدة أجوبة صار حتى الشيخ في الرسائل تنبيه مستقل واحد من التنبيهات الـ12 للاستصحاب ما عش تنبيه معدشة واحد من التنبيهات لهذه المسألة على أنه ماذا كيف حينئذ ماذا نجيب عن هذا استصحاب وجذور هذا الاستصحاب هذا الإشكال إشكال هذا اليهودي ماذا جذور إشكاله موجود من زمان الإمام الرضا سلام الله على جذوره. إذا واحد يراجع ماذا من المأمول لعنة الله على جمع ويا الإمام كثير من كثير من الأيام ينغلب الإمام فأحد الإشكالات الذي وجهها الجاثليق أو غير الجاثليق إلى الإمام الرضا هو هذا إذا واحد يراجع في عين أخبار الرضا بحسب الظاهر ماذا هو هذا إشكال موجود والجواب تقريبا جواب السيد القزويني مأخوذا من الرواية على أي حال لكن بعدين العلماء أشكلوا على الإمام الرضا وكذا أن هذا الجواب صحيح وإلى آخره فما ندري شنو شلون هذا على أي حال فالمقصود استصحاب الحكم إذا شكينا في إزالة أصل الحكم استصحاب يجري وما يجري بل استصحاب يجري استصحاب يجري فهذا استصحاب شريعة موسى أحكام الموجودة في شريعة موسى وعيسى تجري لا بس إذا شكينا في النذر إذا شكينا في إزالة الجعل أو عدم هل الجعل أزيل أم لم يبقى باقي فنستصحب بقاء ماذا أصل الجعل وأصل التشريع ماذا موجود بس العلماء في كل شيء علماءنا إحنا يكون ماذا يناقشون ناقشوا إهنا قالوا هذا استصحاب الجعل هذا ما يفيد وما يفيد استصحاب الجعل ما يفيد إحنا نريد شيء فرده أنه بالفعل حكم موجود حكم فعلي الآن يعني إثبات بقاء الجعل يقول لك الجعل باقي بقاء الجعل بمجرده إحنا شريت إن ثبت ماذا المجعول فعلي يعني الحكم ماذا فعلي فاستصحاب بقاء الجعل وعدم النسخ أقصى ما يقول لك جعل ما نسخه أما الحكم فعلي المجعول فعلي أو ليس فعلي ماذا الآن لا يثبت ذلك مثلا مثال المثال سخلا وضع له مثلا لو كنا نشوك أنه نسخ التوجه لا بيت المقدس ولا نقول الاستصحاب يقول على أنه بعد باقي هذا الجعل لم ينسخ هذا شيء يثبت لك أن الجعل موجود أما ما يثبت لك وجود بالفعل وجود توجه لبيت المقدس موجود ولا يقول الجعل باقي أما المجعول فعلي وهو الوجوب الآن بالفعل موجود ما يثبت إلا بالملازم الحقيقي العقل يقول إذا الجعل الآن موجود لم ينساب، إذن بالتالي ماذا؟ الوجوب فعلي. لكن هاي ملازمة عقلية ليست ملازمة شرعية. ليست عندنا آية أو رواية تقول إذا بقي الجعل فالمفعول ماذا؟ فعلي ما قعد. هذا أحد الإشكالات الذي سجلوها على هذا الاستصحاب. بس السيد الشهود طبقا للقاعدة الذي أطاها قلت لكم خذوها نهاية ترى يستفاد منها ماذا؟ كثيرا يطبقها هنا. يقول العقل يقول يجب الامتثال إيش وقت؟ إذا وصلت الكبرى والصغرى يعني الجعل. إذا الجعل مفروض موجود الكبرى هذا يعني الجعل الكبرى والجعل أصل الجعل والكبرى ثابت مفروض على أنه ماذا؟ هذا ثابت. فإذا فرض الجعل ثابت والمجعول همات والمفروض على أن الموضوع ثابت يعني مكلف بالغ عاقل بيت المقدس هم موجود كل الشريعة موجودة موضوع. فإذا فرض الموضوع محرز بالوجدان والجعل يعني الكبرى أثبتنا بالإصحاب حكم العقل. هاي قلت مفيد وهاي مفيد احفظ يا أخي هذا الجواب. إذن من هذه الناحية لا إشكال يجب استصحاب الجعل لكن ما يثبت إنه فعلية المفعول. ها ما نقول شيء لا نقول إذا استصحبنا الجعل العقل يقول كذا بعد يكون تمتثل نثبت وجود الامتثال يكون تمتثل لأن وجود الامتثال منوط عقلا بالكبرى بوجود الكبرى والصغرى وكلاهما ماذا حاصل الكبرى بالاستصحاب يعني الجعل والصغرى بالوجدان بالغ عاقل ينتبه التوجه لبيت المقدس غير ذلك ثابت الوجدان يكفي هذا. هذا بالنسبة للأول. بالنسبة للثاني نشوف شو يقول. تقدم في الحلقة السابقة أن النسخ بمعناه الحقيقي مستحيل بالنسبة إلى مبادئ الحكم. مبادئ الحكم شنو هي؟ المصلحة. المصلحة والإرادة والكرادة المستحيل. ليش؟ لأن الله عز وجل ما يمكن على أنه ماذا هو اللي يشرع حكم ويوجد مصلحة دائمية بما أوضع بين يتبع المصلحة غير دائمية فينفي الحكم. هذا معناه على أنه ماذا حصل نسخ بسبب ماذا؟ مبادئ الحكم تغيرت اتضح زوال المصلحة. هذا ما يمكن في حق الله في حقنا ممكن لكن ومعقول بالنسبة إلى الحكم في عالم الجعل. شلون يعني؟ هذا بالحلقة الثانية موضحة يعني بأن يجب المصلحة مؤقتة إلى سنتين الهجرة لكن الحكم يشرع تشريع عام هيبة إعطاء هيبة ماذا للحكم ثم بعد ذلك من تجي المصلحة ماذا يزيله. هذا كله معقول. وعليه فالشك في النسب بالنسبة إلى عالم الجعل يتصور على نحوين. الأول أن يشك في بقاء نفس الجعل وعدمه بمعنى احتمال إلغاء المولى له أن المولى هل ألغاه أم لا ألغى توجه لبيت المقدس ولا. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يشك فيما الجعل حتما موجود لكن يشك في سعة المجعول سعة الوجود كما في مثال صلاة الجمعة. لكن يا أخي ترى التفرقة بين الصورتين شوية خفيفة التفت جيدا. أن يشك في سعة المجعول وشموله من الناحية الزمانية بمعنى احتمال أن الجعل اللي هو واحد جزمن ولم باقي جزمن ولم يزيل في المولى تعلق بالحكم لكن يا حكم الحكم مقيد بزمان زمان الحضور وقد انتهى الحضور على الآن. فإن كذا كان الشك من النحو الأول فلا شك في إمكان إجراء الاستصحاب تمامية أركان يقين صارت الحكم حتى شك باعث من تذكر غير أن هنا شبه قد تم عن جريانه على أساس أن ترتب المجعول على الجعل يعني إثبات فعلية الحكم عند استصحاب الجعل ليس شرعية. ما عندنا آية أو رواية تقول إذا الجعل باقي فالحكم الآن فعلي بل عقلية. فإثباته يعني إثبات المجعول فعلية المجعول باستصحاب الجعل غير ممكن. والجواب إنا لسنا بحاجة إلى إثبات شيء فعلية مريبه إنه يجب الانتظار الحكم يقول يجب الانتظار حاصل يجب الانتظار عند رسول الجعلي وفعلية الموضوع والموضوع ثابت. إنه لسه بحاجة إلى إثبات شيء وراء الجعل في مقام التمجيد. وراء يعني شنو وراء؟ غير وراء بل وراء الجعل في مقام التمجيز يعني في مقام وجوب الامتثال لا نحتاج الى شيء لما تقدم من كفاية قبل كم جلسة تقدم عندنا اكثر من مرة ومن كفاية وصول الكبرى والصغرى. كبرى هي الجعل الصغرى الموضوع موضوع ما تنارى موجود وعليه فالاستصحاب يجري. بس السيفر شيء نبه عليه يقول ولكن قد واحد يقول خليني نتمسك بالاطلاق بلا استصحاب باطلاق الدليل. يا دليل هات الدليل الذي يقول توجه إلى بيت المقدس نتمسك بإطلاقه لإثبات الوجود في حقنا بلا حاجة إلى استصحاب. ومع وجود الدليل الاجتهادي لا تنتهي النوبة إلى الاستصحاب. ما هو الشبهة يقول السيد رضوان الله عليه لا لا لا الاطلاق ما يمكن التمسك به. الدليل ما يمكن التمسك به. ليش؟ لان اطلاق الدليل متى يمكن التمسك به؟ عند الشك في التقييد. اذا شك قيد ام لم يقيد الدليل؟ مفاد الدليل، مفاد الدليل هل مقيد ام لم يقيد؟ فبالاطلاق من في ماذا؟ التقييد. وفي مورد ما ليس الشك حينما نشك في النسخ، الشك في النسخ ليس شكا في التقييد، ليس شكا في من؟ في التقييد. ليش ليس شكا في التقييد؟ هاي نقطة مهمة لم يشر إليها السيد، هاي نقطة مهمة لم يشر إليها السيد. ليش لما نشك في النسخ هذا ليس شكا في تقييد الدليل؟ يقول لأن مفاد الدليل شنو هو؟ الجعل. جعل. وإحنا نحتمل ماذا؟ في النسخ ماذا نحتمل؟ إزالة أصل الجعل، يعني إزالة أصل مفاد الدليل. لا أن مفاد الدليل موجود ونحتمل ماذا قد؟ قيد. انتهى يا أخي انتهى. أكرر نقطة مهمة لطيفة ما أشار لها السيد مع أهميتها. يقول الإطلاق ما يمكن التمسك به. ليش؟ لأن الإطلاق يتمسك به شفت عند الشك في تقييد مفاد الدليل، يعني مفاد الدليل موجود الشك أن الوصف قضية مقيد. وفي موردنا المفروض لما ننشك في النسخ مش نحتمل زوال أصل مفاد الدليل، لأن مفاد الدليل جعل، جعل الدليل يدل على الجعل، نحتمل أصل الجعل أزاله المولى. كتش بعد معنى يعني أصل مفاد الدليل زاله، لا أن مفاد الدليل موجود ونحتمل ماذا؟ مقيد حتى ننسيب الأطلاق. والإطلاق إنما يتمسك به عند احتمال التقييد، لا عند احتمال ماذا؟ لا عند احتمال زوال شنو؟ أصل مفاد الدليل، أصل مفاد الدليل لا يتمسك به عند احتمال تقييد مفاد الدليل، لا عند احتمال زوال أصل مفاد الدليل. نقطة هواية مهمة ولطيفة التفت إليها جيدا فطبق. لذلك يقول عليه في الاستصحاب يجري خلافا للأصل اللفظ، أصل اللفظ عن الإطلاق، بمعنى أن إطلاق الدليل فإنه لا يمكن التمسك به لنفي النسخ بهذا المعنى الأول، لا يمكن التمسك. وبينت أنا النقطة المهمة، وإذا كان الشك من النحو الثاني. فإجينا الآن ماذا للشك من النحو الثاني، عنوانه اليوم والتطبيق غد إن شاء الله. النحو الثاني شو من وشتان؟ أن ندري الجعل ثابت ولم يغيره المولى مثل وجوب الجمعة، لكن نحتمل المجعول وهو الوجوب من الأول مقيد. فهناك هل يجب الاستصحاب أم لا؟ إطلاق الدليل إطلاق. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يمكن التمسك به؟ يقول قدس سره. بالنسبة لإطلاق الدليل بلي بلي بلي بلي يمكن ماذا التمسك به؟ هنا قلنا ما يمكن، هنا أنا شو نقول؟ والوجه تبى اتضح لك يا أخي بعد، ليش يمكن هنا؟ هنا ليش يمكن؟ لأن هنا نقول ما نحتمل إزالة أصل الجعل. حتى نقول نحتمل زوال أصل مفاد الدليل، وإنما نحتمل الحكم مقيد، مجعول مقيد. فالجعل موجود لكن نحتمل المجعول بذلك الجعل مقيد، يمكن التمسك بالإطلاق. لكن الاستصحاب شلون؟ يمكن أو ما يمكن؟ قد يقال غير ممكن لتغير الموضوع، لتغير الموضوع. ليس لتغير الموضوع، لأنه تستصحب الوجوب الثابت علينا. موضوع ذاك الوجوب من هو؟ شنو هو موضوع ذاك الوجوب؟ ناس ذاك الزمان يا أخي، ناس ذاك الزمان من هم؟ سلمان وعمار وأبو ذر والمقداد، جيب الناس الطيبين يسمع لك شغل بالغير. وأما الموضوع ماذا في هذا الزمان شنهو؟ أنا وياك يا أخي سعيد نخلي أسمعنا ينزولات بعد. المقصود أنه فالموضوع متغير. أنا ما أبي ذر، أنا أبي ذر أقول لك لا أبي ذر زلت له النجوم وجب صلاة الجمعة. أبو ذر أذكر مثال، أنت أخذ ماذا؟ كل شخص ثابت في زمان الحضور، سواء كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم في زمان ماذا العسكري صلى الله عليه وسلم ما يأثر بالتالي. فالمقصود أنه اللي بيثبت للوجود هم الناس اللي كانوا في زمان من زمان الحضور، ونحن ناس الذين نعيش في زمان الغيبة غير أناس ذلك الزمان. فالموضوع متغير، حالة اليقين الموضوع ماذا؟ الحكم ثابت لهؤلاء. الآن ماذا احنا غرسلان مستصحب فينا أذين؟ استصحاب كيف يجري؟ إلا إذا افترضنا هيتشي أن شخص واحد آخر زمان الغيبة وزمان الحضور، إذا كذين فرد شخص يكون مسترضى هيتشي آخر ماذا؟ الخبر فيه يقول قول الخبر ابن أبي دنيا، أكو فرد شخص بالتاريخ ينقلون ابن أبي دنيا، هذا ما أدري فرد شيشات الدنيا كلها من زمان ماذا؟ الإمام ماذا علي سلام الله عليه، وبقى ما أدري إلى جبت بعد زمان الغيبة بقى يلا افترض الباقي افترض الساعة. فنأشر لهذا الشخص، نقول هذا الشخص ثبت له وجود زمان الحضور، نمسك ماذا في زمان الغيبة لما صار وجوب في حق باقي وزائل، هذا لا بس. أما في حقنا إحنا ما يمكن، لأن إحنا ما كنا ذاك الزمان حتى نقول الوجوب ثبت لنا في ذلك الزمان والآن نمسك نستصحب. هذا الإشكال كيف يندفع يا أخي؟ فتم غد إن شاء الله.